قال الراوي: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وهذا من القضايا التي تأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل أدلتها، أي قضية بدليلها، أي حكم مقنع. شر الطعام طعام الوليمة، أي الولائم وأي الأطعمة؟ قال: يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، أو الرواية الأخرى: يدعى إليه من يأباه ويمنعه من يأتيه. يدعى إليه الأغنياء، هذا أمر طبيعي. مجاملات الناس في تلك المناسبات، يذهب إلى الأغنياء، يتجمل عندهم، هي فرصة مناسبة، فيجمع الأغنياء يتباهى بدعواتهم: حضر وليمتنا فلان فلان فلان. والمعنى الثاني يؤيده: يدعى إليها من يأباها، تدعوه وفي بيته طعام خير مما عندك، لكنه يجامل ويأتي ولا تدري ماذا يقول عن طعامك بعد أن يذهب. وإذا جاء الفقير: وخر بعد، ما الذي أتى بك؟ زاحمتونا. من هنا تظهر شح النفس وتضيع مكارم الأخلاق. ولكن هل يجب على كل إنسان أن يدعو جميع الفقراء مع الأغنياء؟ ليس بواجب. هل يتنازل عن حقوق الناس عليه؟ أقاربه، أصدقاؤه، جيرانه، زملاؤه، فيهم الأغنياء، هل يترك دعوتهم لأنهم أغنياء؟ لا. إذا دعا الفقراء كما دعا الأغنياء، والطعام واحد والقدر واحد والمكارمة واحدة، ولو جعل مكانا لهؤلاء ومكانا لأولئك، يرى العلماء أن لا بأس في هذا. وقد جاء عن ابن عمر يذكره الباجي ولم أقف على سند له، أن ابن عمر أقام وليمة ودعا فقراء وأغنياء، ولكن قال الفقراء: هلم ها هنا، وللأغنياء: هلم ها هنا، وقال للفقراء: سنطعمكم مما يطعمون. يعني ما في تمييز، ولكن مكارم الأخلاق كما ذكرها الشاعر العربي الجاهلي: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدم فينا ينتقر. فإذا كانوا الناس جميعا لا مانع، ولكن في أثر ابن عمر جملة وهي غريبة فعلا، حينما قال للفقراء: ها هنا، ولا توسخوا على الأغنياء ثيابهم. إذا نحن نرجع إلى الفقراء وفي حالتهم، أهم في هذه الحالة بالذات، أم أن على الإنسان إن استطاع أن يحضر الوليمة بما هو يستره وبما هو لا يؤذي غيره فلا مانع. وقد سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الاجتماعات الإسلامية، كما في الجمعة يقول صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إذا اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. الثوبان الإزار والرداء، يعني ثوب خاص للجمعة، والمهنة لها ثيابها، فلا مانع من ذلك. ما كل ثيابك تبهدلها في شغلك، إن كان في بوية ولا في زيت ولا ميكانيكا ولا شيء، كل يوم يخده بدلة جديدة ولا ثوب جديد فيبهدله، لا، ثوب يحلق في الورشة هناك للعمل، ويخرج من عمله إلى بيته في الطريق إلى أهله في نظافة من أحسن شيء. فإذا جاء إلى الجمعة أخذ ثوب الجمعة وجاء من أحسن شيء ليكن مكرما في ذاته، كما جاء عن أبي هريرة أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصبح يوم صومي دهينا نظيفا. يعني بس تقول صايم تعمل لنفسك صايم موسخ وكل شيء، لا أبدا، لا مانع أن تسرح شعرك وأن تدهن نفسك وأن تلبس ثياب نظيفة وإن كنت صايما لله. ليس معنى صايم لله أنك قذر، لا أبدا. إذا في هذه الاجتماعات يراعي الإنسان شعور الآخرين، فإذا كان في الوليمة يدعى إليها الأغنياء فقط ويترك الفقراء جميعا ولو كانوا جيرانه ولو كانوا أرحامه ولو كانوا أقاربه، هذا بعيد كل البعد عن مكارم الأخلاق. الجار له حق والصديق له حق والزميل له حق والقريب له حق، فإذا دعوت بقدر استطاعتك الجميع فهذا هو الواجب وهذا هو الذي يتمشى مع مكارم الأخلاق فعلا. لكن إذا كان هناك كما قال ابن عمر بعض الناس يؤذي الناس في أكله، يجب أن يتميز هو بنفسه، والناس ما جاءوا ليؤذوا جاءوا ليكارموا. يهمنا مبدئيا أن الذي الطعام الذي يعنى فيه بالأغنياء فقط، وإذا جاءهم الفقراء طردوهم. لا والله، الواجب على الإنسان إذا جاءه الفقراء أن يكرمهم أكثر من الأغنياء، لأن الغني ما جاءك إلا بدعوة وتكلفت إليه أن تذهب إليه بالبطاقة أو ترسل إليه شخصا ما، والفقير جاءك بدون أن يكلفك شيء وجاءك إلى حدك، والغني يأتي مجاملة والفقير يأتي حاجة واضطرار. إذا الواجب على الإنسان في بدء حياته الزوجية يبدأها بتطاول على الفقراء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر وجالس المساكين، في وصايا عشر وصيها لأبي ذر وجالس المساكين. إذا لا ينبغي للإنسان أن يتطاول على هؤلاء الناس، وخاصة في مثل هذه المناسبة، فإذا جاءوا بأنفسهم وطواعيتهم يطردون عنها؟ لا يطردون، يجلسون ويخصص لهم مكان ويطعمون مما يطعم منه الأغنياء كما قال ابن عمر وسنطعمكم مما يطعمون. هذه القضية لو أننا راعيناها واعتبرنا العدد الذي سيأتي ومثله للفقراء الذين يأتون بغير دعاء، علم الله يبارك الله في الطعام ويبارك في الزيج ويبارك في كل درهم أنفق في ذلك، ما دام يبتغى بهذا مكارمة هؤلاء الناس الذين لا يتفقدهم الناس بدعوة وبطاقة كما يتفقد الآخرون. إذن هذه القضية تنبني على مكارم أخلاق وتنبني على مراعاة شعور الآخرين وعلى انتهاز فرصة طعام سيزيد عندك فين توديه. اذا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول شر الطعام طعام الوليمة. لماذا؟ لهذا الوصف. فالوليمة التي تكون بهذه الصفة لا شك انها شر الطعام، اذا جاء الفقير وزاعه الناس وطردوه ومنعوه وهو جائع كيف يكون هذا الحال؟ لا شك انها شر طعام. اما اذا دعوته او لم تدعه وجاءك بدون دعوة، وكنا سابقا الوليمة يوم ويومان فحسن، والثالث ان كان سمعة سمع الله به، وان كان لليوم الثالث او الرابع دعا اشخاصا لم يكن دعاهم من قبل فلا مانع. فاذا كان عندك تمييز وعندك الاقارب والاخصون في اليوم الاول واليوم الثاني جئت بهؤلاء الذين يأتونك بدون دعوة، وعرفتهم بأن غدا لكم وجاءوا مكتملين وأطعمتهم كما أطعمت الآخرين، لا مانع في ذلك، ولم يتأذى أحد من أذى من أحد ولم تجرح شعور أحد. إذا الوصف الذي وصف به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الطعام هو الذي يجعله من شر الطعام. أما إذا كانت الدعوة عامة، ومن أحسن ما نرى الآن في الوقت الحاضر يجتمعون كل الناس الموجودين غني فقير كبير صغير ويمد الطعام في وقت واحد في صالة واحدة كما تشاهدون في قصور الأفراح، ويجتمع الصغير والكبير والغني والفقير، الكل يبدأ في وقت وينتهون في وقت والحمد لله. هذه الطريقة الموجودة ولله الحمد في المدينة الآن، من حضرها وشاهدها يعلم بأنها الطريقة المثلى. القدر واحد والطبخ واحد والغرف واحد والزمن واحد، 10 20 30 تلس تمد ولا 50، والكل الحاضرين في وقت سموا الله بسم الله والكل معا في يد واحدة. هذا هو الطريقة المثلى ولا يمكن أن يقال فيها شر الطعام. إذن هذا الوصف الأول. ثم يقول أبو هريرة: ومن لم يجب، مع أن فيه هذا الوصف ومن لم يجب فقد عصى. إذن يتعين على الإنسان أن يجيب الدعوة، ولذا قال بعض العلماء: إجابة دعوة الوليمة واجبة، لأن من لم يجب فقد عصى، إذن عليه أن يجيب ليسلم من المعصية، والمعصية لا تكون في مندوب إنما تكون في ترك واجب. وقدمنا في الأمس من الدواء التي قد تسقط هذا الوجوب إذا علم بأن في مكان الوليمة منكر ولا يستطيع أن يغيره. وبينا فيما إذا كان المدعو صائما ماذا يفعل؟ يأتي الدعوة ويذهب إلى مكانها، إن كان صائما في صيام فرض واجب كقضاء دين عليه بقي على صيامه، وأعلن وأعلم صاحب الوليمة بصيامه ودعا لهم بخير. والرواية الثانية: ومن كان صائما فليصلي، يذهب ويصلي هناك أي ركعتين ويدعو لهم ليعلم أصحاب الوليمة بأنه صائم. ومن لم يكن صائما ليس بواجب عليه أن يطعم، فقد يكون الطعام غير مناسب له صحيا، قد يكون محميا عن نوع من الطعام. إذن الفرض في ذلك أو الواجب في هذا الحضور ليبارك لهم، ليشاركهم أفراحهم، ليشاركهم شعورهم، ليشهد على هذا الزواج الجديد الذي عقد بين اثنين أجنبيين وصار زوجين مقترنين بكلمة الله، وكل من حضر الوليمة يعتبر شاهدا من شهود هذا الزواج. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حضور الوليمة لإعلان هذا الزواج وشهرته.